الذكر يا أخوانا، الذكر قول باللسان، قول عند الجماعة الغفلانين ذكر بعد نسيان، أما ذكر العارفين فذكر بعد شهود عيان. الله أكبر. فشتان شتان بين من يذكره بعد نسيان وبين من يذكره وهو يشهده عيان. فقد قال سيدي أحمد بن عطاء الله قدس الله سره، فقد قال أهل الذكر نوعان: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. قوم تسبق أذكارهم أنوارهم، جماعة من النور هم ذكروا، وجماعة من الذكر نوروا، والكل من أهل الإحسان. الله أكبر. لأن أم القوم إيه؟ لا يشكر جليسون. أهو كده. إيه الذكر بقى؟ قول باللسان. عندنا إحنا مفيش حدنا من الغفلانين. الذكر عندنا إحنا إيه بقى؟ قول باللسان بعد شهود عيان. الله أكبر. طب أنا شفت ليه نكذب عليه؟ أيوه شفت. بس أنا جاي أفكرك. أنت واقف تهت بس مننا. احنا جايين نفكرك الليله بس انك شفته، والا كيف ربك جل جلاله يكلفك بحاجه انت ما انتش حل لها؟ انا قلت من شويه عشان ادخل الاسلام لازم اقول ايه؟ اشهد. ها؟ اشهد. اشهد ايه؟ لا اله الا الله. طب حد هنا شاف الحكايه؟ يا كل ما اشوفه اوعى تقول لا، ازعل منك. ضحكوا عليك لما قالوا لك لا. اسمع قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم بظهورهم. أنت شفت زمان، والذكر جاي عشان يفكرك تقول بلسانك عشان ينور وجدانك فتتذكر وتعاد إليك ذاكرة يوم أن رأيته. زمان